قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. بهذه العبارة يبين الإمام الطحاوي رحمه الله تبعا للكلام على الولاية، لما تكلم عن الولاية ومن هو الولي وقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الله بينهم بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن جمع بين الإيمان والتقوى فذلك هو الولي. وكلما كملا هذان الوصفان في الإنسان كانت ولايته أكمل، وكلما خفت فيه هذه الصفات كان أقل وأبعد في الولاية من غيره. ثم أراد أن يبين أن هؤلاء الأولياء، يعني أولياء الله أعني المؤمنين، أقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، أطوعهم وأتقاهم. وتعرف التقوى وتعرف الطاعة بالاتباع وبالامتثال، والإنسان كلما امتثل أوامر الرب جل وعلا وأطاع وأوغل في الطاعة كان أقرب إلى الله. وهذا هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، حيث قال: من عادى لي وليا، يعني فيما يرويه عن ربي سبحانه وتعالى أنه قال: من عادى لي وليا فقد بارزته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأول درجات الولاية والمحبة إنما هي الامتثال، امتثال الأوامر. وامتثال الأوامر يستلزم اجتناب النواهي، فإن العبد إذا استجاب لله سبحانه وتعالى وامتثل وأطاع واجتنب المعاصي كانت هذه أول مسألة التقوى. ثم قال الله جل وعلا: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أي تأتي المرحلة الثانية بعد التزام الواجبات واجتناب المعاصي أن يكثر العبد من النوافل. هذه النوافل سواء كانت عبادات أو سواء كانت يعني مما أصله واجب كالصلوات والصيام والحج والصدقة وغيرها، وكذلك من الأمور التي حث الشارع الأمة أن يؤدوها وأن يفعلوها امتثالا واحتسابا فيما عند الله، كل هذا يدخل في دائرة النوافل. قال: وما يزال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن فمحبة الله سبحانه وتعالى هذا هو مسلكها وهذا هو بابها. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، أي إن الله سبحانه وتعالى يوفقه ويرشده ويهيئه إلى أن تكون كل تصرفاته إنما هي في طاعة الرب جل وعلا وفي فعل ما يعود عليه بالنفع ويتجنب من خلاله الزلل والضرر، فلا يتصرف إلا بالطاعة، حتى إن تصرفاته المباحة تتحول بالنية وبالامتثال إلى الطاعات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن من حال المؤمن أنه نومه واستيقاظه وجده وهزله كله يتحول إلى الطاعة وإلى العبادة، لأنه يريد بذلك إن طعم يريد بأكله أن يتقوى على الطاعة، فيتحول الطعام من عادة إلى عبادة. ولذلك جاء قوله صلى الله عليه وسلم: حتى اللقمة تضعها في امرأتك صدقة. وجاء قوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله رأيت قالوا يا رسول الله أيقضي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أرأيت إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قال: بلى. أو قالوا: بلى. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال. يعني وأراد بها أن يحصن نفسه، وأراد بها أن يكثر من نسل ومن سواد هذه الأمة، وأراد بذلك أن يعف نفسه من الوقوع في المعاصي. كلما كانت النية فيها من الطاعات وفيها مما يحبه الرب جل وعلا، عندئذ تتحول هذه العادات إلى عبادات. وهذا هو ما أراد الله سبحانه وتعالى بقوله: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، فلا يرى إلا ما هو معين على الطاعة، ولا يرى إلا ما هو من العبادة، ولا يسمع إلا ما يتعبد به، ولا يمشي إلا إلى الطاعات، ولا يبطش، يعني يده لا تبطش ولا تتحرك ولا تتصرف إلا فيما هو يعود عليه بالنفع، لأنه من الطاعات والعبادات. فإذا كان هذا حال الإنسان عندئذ أصبح يعني مستجاب الدعاء، وأصبح مقبول الدعوة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولئن سألني لأعطينه. وهذه الجملة كما هو معروف أنها يعني مؤكدة بمؤكدات في قوله ولئن سألني، لأن اللام موطئة للقسم، كأن الله يقسم بذلك. وجواب القسم قوله لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وما ترددت، يقول الرب جل وعلا في شيء يعني من أمر هذا المؤمن، ترددي في أخذ نفسه أو في قبض روحي. يكره الموت وأكره مساءته أو مساءته، هكذا الله سبحانه وتعالى يعامل هذا العبد هذه المعاملة. فكلما كان العبد أكثر طاعة وأكثر امتثالا وأكثر تقوى وأكثر خشية وأكثر ارتباطا بالرب جل وعلا، كلما كان موغلا في الولاية، كلما كان وليا لله سبحانه وتعالى، له الولاية العظمى، والله سبحانه وتعالى يتولاه ويتولى أمره فيكون معه، وتكون أو يكون له شرف معية الرب سبحانه وتعالى، أعني المعية، معية التأييد ومعية النصر ومعية التوفيق. وهذه كلها من الأمور التي خص الله سبحانه وتعالى بها أولياءه الصالحين الذين بينهم. هذا ما أشار إليه الإمام الطحاوي رحمه الله. ويقول الإمام ابن أبي العز في شرح ذلك: أي أكرم المؤمنين هو الأطوع لله، والأتبع للقرآن. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يشرع للناس التشريعات ويتوهم البعض أن ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أمر مستقل أو نحو ذلك، كان ينبههم يقول: والله إني أرجو أن أكون أخشاكم وأتقاكم، لأن ما أمر الله سبحانه وتعالى به نبيه أن يفعله إنما كان صلى الله عليه وسلم يفعل الوسط. والوسط أو الوسطية هي الأمر المطلوب وهي الهدف المرجو. ولذلك يقول الشارح: أي أكرم المؤمنين هو الأطوع لله والأتبع للقرآن وهو الأتقى. والأتقى هو الأكرم، يعني أفعل تفضيل. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى. الناس من آدم وآدم من تراب. وبهذا الدليل يظهر هنا بعد أن ذكر هذه المسألة يقول: إن هناك من علماء الكلام أو من علماء العقيدة من تطرق لقضية لما قيل إن أكرم الناس عند الله أتقاهم، انقدح في أذهان الناس سؤال، وهو: أيهما أكثر وأقرب إلى الله، الغني المنفق، الغني الشاكر، أم الفقير الصابر؟ هذا سؤال طرح وطرحه بعض الناس وعملوا مقارنة، فمنهم من يرى أن الأفضل هو الغني الشاكر، ومنهم من يرى أن الأفضل هو الفقير الصابر. ويقول ابن أبي العز: إن هذه المقارنة مغلوطة، وإن عقد المقارنة بين هذين الاثنين ومحاولة ترجيح وتفضيل أحدهما على الآخر أمر يعني فيه من الخطأ، أمر فيه خطأ، ذلك لأن الغنى والفقر هذه خصائص وأوصاف لا ينبني عليها تفضيل، وإنما هي أمور وأحوال يعرض لها الناس أو تعرض للناس، ويستحيل أن يوجد صنف، يعني أن يتحقق في شخص أن يكون غنيا أن يكون فقيرا صابرا مطلقا، كما يستحيل أن يوجد غني شاكر مطلقا، لأنها الغنى أمر نسبي، ولأن الإنسان إذا اغتنى من وجه فقد يفتقر من وجه آخر، والإنسان قد يفتقر من جهة ويستغني من وجه آخر، فلا يوجد في الخارج غني شاكر مطلقا، كما أنه لا يوجد في الخارج فقير صابر مطلقا، وإنما المسألة مسألة نسبية، الأمر أمر نسبي، والفقر والغنى وصفان نسبيان وليس أمرا مطلقا. ولذلك عقد المقارنة بين هذين الحالين مقارنة فيها خطأ، لأن الإنسان تمر به أحوال يكون فيها غنيا، وتمر به أحوال يكون فيها فقير، لكن العبرة إنما هي بالاستفادة من الحال التي يكون عليها الإنسان. فإذا الله سبحانه وتعالى أكرمه ونعمه وأعطاه ينبغي له أن يستفيد من الغنى في إظهار ذلك الشكر بالإنفاق وبالطاعة وبعمل ما يحتاج إليه الغني من أعمال الصالحة. وإذا كان الإنسان فقيرا فإنه ينبغي أن يستفيد من فقره في مرضاة الله سبحانه وتعالى، وذلك من خلال الصبر على هذا البلاء الذي ابتلي به، فإذا صبر على البلاء أذابه الله سبحانه وتعالى، وإذا شكر على النعماء أذابه الله سبحانه وتعالى. والخطأ أن يضيع الإنسان هذه الأحوال، فيضيع الغنى بالبطر، ويضيع الفقر بالضجر، يضيع الغنى بالبطر ويضيع الفقر بالضجر، وعندئذ لا يستفيد من هذه الأحوال. وأما دعوى أن أحد الحالين أفضل من الأخرى فهذه دعوى لا تستقيم، لأنها لا يمكن أن تتوفر في شخص، يعني متى تكون هذه الدعوة محل مقارنة؟ لو كانت تستفي يعني تتحقق في شخص، وتحققها في شخص أمر غير صحيح غير وارد، بل إن الشخص قد يتعرض للحالين فيثاب على كلا الحالين إن أدى ما يستلزم ذلك، إن صبر في حالة الفقر وإن شكر في حالة الغنى. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يؤكد هذا بقوله: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وما ذاك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وما ذاك إلا إيه؟ إلا للمؤمن. يعني حديث: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق، فدلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمر إلا هو التسبيح والتكبير. هذه أمور يعني قضايا زائدة، لكن نحن محل الخلاف أو محل النزاع في مسألة الصبر المقابل للشكر. ها؟ ما هي مسألة يعني الثواب؟ طبعا الفقير إذا صبر على فقره وبذل الجهد ويعني عمل كل ما في وسعه فإن الله سبحانه وتعالى يثيبه، فهذا الثواب الذي يحصل عليه مقابل الصبر هل هو أفضل أو من الشكر الذي يقابل به الغني غناه؟ هذا محل النزاع، وإلا فإن هذه لأن الأغنياء عملوا عمل الفقراء. يعني هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك لأن الفقير الغني عمل العمل الخاص بالفقير، عمل الأعمال الخاصة بالفقير، بخلاف ما عقده هؤلاء من مقارنة على اعتبار أن الغني يقوم يعني بهذه الأعمال وحدها، والفقير يقوم بالصبر وحده، وعلى اعتبار أن الغني ليس من أعماله الصبر، وأن الفقير ليس من أعماله الشكر. هذا ما كان محل انعقاد المقارنة. ولهذا يقول هنا: وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر، وترجيح أحدهما على الآخر، وأن التحقيق أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى، وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق التي تتحقق من الفقر أو من الإيه أو من الغنى. فالمسألة فاسدة في نفسها، فإن التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان لا بفقر ولا غنى. ولهذا والله أعلم قال عمر رضي الله تعالى عنه: الغنى والفقر مطيتان، يعني وسيلتان، لا أبالي أيهما ركبت، أي فإذا كان الغنى كان الشكر، وإذا كان الفقر كان الصبر. والفقر والغنى ابتلاء من الله تعالى لعبده، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، الآية. ويقابلها: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول إيه ربي أهانا، فهذا لم يصبر. فإذا استوى الفقير الصابر والغني الشاكر في التقوى، فإن استوى الفقير الصابر والغني الشاكر في التقوى استويا في الدرجة. هكذا عندك؟ إذا استويا الفقير، هذه السر على لغة إيش؟ لغة أكلون البراغيث، وعلماء العربية يقولون إنها لغة، يعني لا ما نستطيع أن نقول شاذة ولا ركيكة لأن القرآن جاء بها، لكن يعني كأنها فصيحة وأفصح، ها؟ من باب أنها أيهما أفصح، فصيحة وأفصح، واضح؟ وإن فضل أحده وإن فضل أحده إيه؟ لا استويا في الدرجة، وإن فضل أحدهما فيها يعني في التقوى فهو الأفضل عند الله، فإن الفقر والغنى لا يوزنان، وإنما يوزن الصبر والشكر، إلا هو نتيجة الفقر ونتيجة الغنى، أثر الفقر وأثر الغنى هذا الذي يحاسب عليه الإنسان. أما مجرد كونه فقير أو مجرد كونه غني هذا ليس محل سؤال، لأن هذا ليس من الأمور الاختيارية، وإنما هو من الأمور التي يفطر الناس عليها، وهو من الأمور التسييرية. ولذلك الله تعالى لا يحاسب الإنسان لما أنت فقير، ولا يسأله لما أنت غني، لا يسأله، نحن بنقول بالنسبة للفقير لما أنت فقير، لكن ليش كنت غنيا فصرت فقير، هذا محل السؤال. ولماذا لم تستفد من غناك أو تستفد من فقرك؟ ها؟ مثله مثل أعضاء الإنسان، قد يخلق الله إنسانا ذا قامة قصيرة، فهل يسأله لما أنت قصير؟ لكن لو أن هذا الإنسان سخط قصرا ولعن وضعا و يعني جزع مما هو فيه، عندئذ يحاسب، لأنه إيه؟ لأنه لم يصبر إن كانت بلاء. وهكذا بالنسبة لمن وجد فيه طول، فإن الله لا يسأله لماذا أنت طويل، لكن إن ما استفاد من طوله أو ضجر أو جزع عندئذ يحاسب، فالحساب على الجزع وعلى عدم الشكر لا على الهيئة التي خلق الإنسان عليها. وهكذا بالنسبة للون، ها؟ البياض والحمرة والصفرة والسواد، هذه أشياء ليس للعبد فيها خيار، ولذلك الله تعالى لا يحاسبه عليها، لكن إن سخط الوصف الذي كان عليه أو بطر بسبب ما هو عليه من وصف، فعندئذ يأتي الحساب على ذلك الجزع أو على عدم الصبر أو على الشكر. واضح؟ ما سمعت؟ فين الخلاف؟ أين الخلاف؟ لا، ما يقول لهم أصل تفضيلكم لكونه غني والكونه فقير، هذه مسألة ما لها اعتبار، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يضع الغنى والفقر، وأنت أيها الإنسان الله عندما يغنيك لا يغنيك لأنه يحبك، ها، ولا يفقرك لأنه يكرهك، وإنما الغنى والفقر ابتلاء، مثل الابتلاء بكثير من المصائب، ها، مثل ما يبتلي إنسان بصحة فيستخدمها في الفجور وفي الفسق. فالله سبحانه وتعالى عندما أكرمه بالصحة ليس لكونه محبوبا، وهكذا مثلا عندما يخلق الله الإنسان مثلا أبيضا، لا، ليس دليلا على أن له مزية على غيره، البياض والصفرة والحمرة والغنى والفقر ليست مزايا، وإنما هي أحوال يبتلي الله بها العباد. إذن فالإنسان يعني الشخص الذي ولد غني وأحسن التصرف في غناه إنما يجزى على حسن التصرف لا على الغنى، وكذلك الفقير الذي ولد فقير إن أحسن التصرف في الفقر بالصبر فإن الله يثيبه ويحاسبه على صبره لا على إيه؟ لا على فقره. وهذا زي ما ضربنا مثل بالنسبة للهيئات التي يخلق الله عليها الناس والصفات التي يخلق الله عليها الناس كالطول والقصر واللون، فهذا منه. نعم. وهم يعني العلماء الذين عقدوا المقارنة قالوا أيهما أفضل، غني شاكر ولا فقير صابر؟ هو يقول لهم هذه المقارنة فاسدة، لأن الغنى والفقر ليس محل يعني ليس لهما أثر في الأصل، الغنى والفقر مثل اللون، البياض والحمرة والصفرة والسواد ما لها أثر، الله سبحانه وتعالى ما يأتي يوم القيامة ويسأل فلانا ويقول له إيه؟ لماذا أنت أسود، أو أني لن أدخلك الجنة لأنك كذا، لأنك قصير، ها؟ هذا ليس محل سؤال، لكن أنت الله سبحانه وتعالى أكرمك بالغنى، فهل استفدت من هذا الغنى؟ وأنت أيها العبد أكرمك الله بالفقر وابتلاك بالفقر، فهل استفدت من هذه الصفة بأن صبرت، ها، أو لا؟ هذا محل ليش؟ محل الابتلاء، لأنه هذا الابتلاء ليس هذا الابتلاء دليل على المحبة أو دليل على الكراهية، ولذلك جاء في الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم، ها، وإنما ينظر إلى إيه؟ إلى قلوبكم، ينظر إلى آثار هذه النعم عندكم. الأصل أن هذه النعمة قد تكون، أن هذا الوصف قد يكون نعمة، الغنى قد يكون نعمة وقد يكون إيه؟ نقمة، والفقر قد يكون نعمة وقد يكون نقمة. فالحساب إنما هو كيف تصرفت مع هذا الوصف. نعم، المقارنة بين الصبر والشكر والشكر، لا بين أسباب الصبر وأسباب الشكر. قال ولذلك يقول وإن فضل أحدهما فيها فهو الأفضل عند الله، فإن الفقر والغنى لا يوزنان وإنما يوزن الصبر والشكر. ومنهم من أحال المسألة من وجه آخر، وهو أن الإيمان نصف صبر ونصف شكر، فكل منهما لا بد له من صبر وشكر. وإنما أخذ الناس فرعا من الصبر وفرعا من الشكر وأخذوا في الترجيح فجردوا غنيا منفقا، يعني افترضوا أن يكون هذا الغني منفق فقط لم يصب بلاء حتى يصبر مقابل ذلك، يعني يصبر فيه، وافترضوا أن الفقير فقير فقط ما أنعم عليه بنعمة فيها غنى حتى يشكر، كل عمله الصبر وذاك كل عمله الشكر، وهذا أمر إيه؟ أمر مستحيل وقوعه. قال وأخذوا في الترجيح فجردوا غنيا منفقا متصدقا باذلا ما له في وجوه القرب شاكرا لله عليه، في وجوه القرب شاكرا لله عليه، وفقيرا متفرغا لطاعة الله والأوراد ولأوراد العبادات صابرا على فقره، وحينئذ يقال إن أكملهما أطوعهما. يجبك عبد الحكيم. فقيرا متفرغا لطاعة الله ولأوراد العبادات، احنا عندنا هكذا أوراد العبادات ولأداء العبادات، لا تفرغا لطاعة الله ها ولأوراد العبادات ها، أوراد جمع ورد، لا يعني لأداء هذه الأوراد، يعني هو متفرغ مثلا للتسبيح للذكر لل، وهذا قد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي علم فقراء الأمة. على كل حال يعني الوجه وارد، لكن ايش عندكم انتو لأداء العبادات؟ وانت كمان يا اسماعيل نسختك لأداء العبادات ما شاء الله. صابرا على فقره وحينئذ يقال إن أكملهما أطوعهما وأتبعهما، فإن تساويا تساوت درجتهما والله أعلم. ها؟ قال ولو صح التجريد لصح أن يقال أيما أفضل معافا شاكر أو مريض صابر، ومطاع شاكر أو مهان صابر، وآمن شاكر أو خائف صابر، ونحو ذلك. وعدكم أو كلها بالواو ولا أو إيش أو ده؟ لصح أن يقال أيما أفضل معافا شاكر أو مريض صابر، ومطاع شاكر أو مهان صابر، وآمن شاكر أو خائف صابر. ها؟ وانت ايش عندكم؟ كيف أو هذه؟ ماني فاهم أنا. يعني أيهما أفضل معافا أو شاكر؟ ها؟ إيه؟ أو مطاع. طيب قال الإمام الطحاوي رحمه الله والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. بعد أن تكلم على مسألة، نحن تكلمنا على مسألة الإيمان وعرفنا أن الإيمان عند العلماء هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان، وهذا عند جمهور أهل السنة. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الإيمان هو الإقرار والتصديق، ولم يعد العمل جزءا وركنا، وإنما اعتبره شرطا. وذهب الإمام أبو منصور الماتوريدي إلى أن الإيمان هو التصديق، وهذه رواية أيضا عن الإمام أبي حنيفة. وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار، ولذلك هم يرون إن المنافقين مؤمنون وإن عذبوا وإن وعدوا بالعذاب، فإعاد الله لهم بالعذاب يعتبرونه لأمر خارج عن دائرة الإيمان. وذهب الجهمية إلى أن الإيمان هو المعرفة. وقد عرفنا عند دراستنا لهذا الموضوع أن أصحها وأرجحها يعني التعريفات تعريف أهل السنة، لأنه يتناول الأجزاء الثلاثة وهي التصديق والإقرار والعمل، وأن العمل جزء من الإيمان لكنه جزء مكمل، فنقصه ينقص كمال الإيمان. ثم أراد هنا أن يبين أن للإيمان أركانا كما أن للإسلام أركانا، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عرف الإيمان والإسلام بأركانها، وذلك في حديث جبريل الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي لما سئل عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان، فذكر أركانه الخمسة. وأما الإيمان فذكره بأركانه الخمسة أو الستة، حيث قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى. فهذه أركان الإيمان. وقد عرفنا إن أركان الإيمان لها شعاب، أو إن الإيمان له شعاب، وهذا الذي ذكره من شعاب الإيمان. قال إيش هو؟ أيوة، نحن قلنا البر والإيمان والإسلام، هذه ألفاظ إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فالبر في هذه الآية يتناول أركان الإسلام والإيمان والإحسان، ولذلك جاء هناك أوسع، واضح؟ وأما الإيمان هنا الذي ذكر في هذا الحديث لأنه ذكر مع الإسلام، فحمل الإيمان على معنى وحمل الإسلام على على معنى. قال: تقدم أن هذه الخصال هي أصول الدين، وبها أجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جبريل المشهور المتفق على صحته، حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صورة رجل أعرابي وسأله عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وسأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: وسأله عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد ثبت في الصحيح عنه، يعني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر تارة بسورتي الإخلاص، وسورة الإخلاص هي: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. كان يقرأ في ركعتي الفجر. ايش تقصد بركعتي الفجر؟ لا، اذا قيل ركعتي الفجر المراد بها الا هما النافلة الراتبة، هذا المراد، وإلا يقال في تلك صلاة الفجر. قال: وتارة بآيتي الإيمان والإسلام، ويريد بآيتي الإيمان والإسلام الآية الأولى: قل آمنا بالله وما أنزل إلينا، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وأما الآية الثانية التي سماها بآية الإسلام وهي قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الأولى في سورة البقرة والتي في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث وفد عبد القيس المتفق على صحته فسره لهم بأركان الإسلام حيث قال لهم آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله. أتدرون ما الإيمان بالله؟ عندك زيادة وحده. قال آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله؟ عندكم وحده. شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعدوا خمس ما غنمتم. ونلاحظ هنا أنه لم يذكر الحج وجاء في بعض الروايات ذكر الصوم، يعني في بعض الروايات جاء ذكر الصوم لكن الروايات كلها مطبقة على أنه لم يذكر الحج. ويقول العلماء إن الحج إذ ذاك لم يكن قد فرض. وقوله وأن تؤدوا خمس ما غنمتم هذه زيادة ليست من أركان الإسلام، وإنما زاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفد عبد القيس بذلك على سبيل الفائدة، ذلك لأنهم قوم كان بينهم وبين الكفار قتال وجهاد، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعلون في مسألة الجهاد. قال ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله لأنها من أركان الإسلام، لكن نحن نعرف كما سبق أن قلنا في كلامنا عن الإيمان أنه لا يمكن أن يوجد إسلام بدون إيمان، كما أنه لا يمكن أن يوجد إيمان بغير إسلام، لأن الإيمان والإسلام متلازمان وهناك حد أدنى بينهما. قال ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، لما قد أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب، فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان، وقد تقدم الكلام على هذا. قال والكتاب والسنة مملوءان بما يدل عليه، والكتاب والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق، وهذا أكثر من معنى الصلاة والزكاة، فإن تلك إنما فسرتها السنة، والإيمان بين معناه الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال نفى الإيمان، نفي الإيمان ولا عندكم فنفي في فاء هكذا نفي الإيمان ولا فنفى الإيمان. قال هنا نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية، أو فنفي الإيمان حتى توجد هذه الغاية، نفى الإيمان فنفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية، دل على أن هذه الغاية أو نفي الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرض على الناس، فمن تركها كان من أهل الوعيد. حقيقة لو كانت العبارة فنفي الإيمان حتى توجد هذه الغاية دال ربما كانت أنسب على أن الغاية فرض على الناس. نعم ها، فنفي الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرض على الناس، في قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال في هذه الآية نفي الإيمان في هذه الآية يعني حتى توجد هذه الغاية، نفي الإيمان هكذا احتمال واحتمال، فنفي الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرض على الناس، فمن تركها كان من أهل الوعيد، لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب. إيش الاعتراض الذي لا هو ما استدل بهذه الآية؟ الآية في قوله فلا وربك لا يؤمنون، هذه هي الآية التي جاء فيها نفي الإيمان، وأما الآية الأولى ما جاء فيها نفي الإيمان. الآية الأولى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والآية الثانية فين؟ فين الاستثناء؟ هذا حصر، هذا هذا حصر فيه إثبات تأكيد إثبات الصفة، كأنه يقول ما فيش مؤمن إلا من إيه؟ من إذا ذكر الله وجلت قلوبه، فهنا ما في نفي، لا بالعكس، هنا زيادة في التأكيد هو الحصر، إنما النفي في قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، فنفي الإيمان عن هؤلاء حتى يتحقق فيهم هذا الوصف الذي هو إيش؟ التسليم، الذي هو التسليم. قال نفي الإيمان حتى توجد هذه الغاية وهي التسليم، دال أو دل على أن هذه الغاية فرض إلا هي إيش؟ إلا هو التسليم، فأصبح التسليم فرض يجب على كل مؤمن أن يسلم بما أمر وبما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن تركها أي فمن ترك التسليم، ترك هذه الغاية، كان من أهل الوعيد، لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب. يعني لا نقول إنه فيه إيمان، كأنه يقول إن من لم يسلم ينتفي إيمانه، لأن المؤمن موعود بالجنة، ومن لم يسلم ليس له ذلك الوعد، إذن فهو إيه؟ ليس بمسلم، هذا معنى قولي. ولا يقال إن بين تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث جبريل وتفسيره إياه في حديث وفد عبد القيس معارضة. لماذا؟ لأن في حديث وفد عبد القيس لما ذكر الإيمان أراد به الإيمان والإيه؟ والإسلام، وأما في حديث جبريل لما ذكر الإيمان والإسلام فرق إيه؟ بينهما. قال لأنه فسر الإيمان في حديث جبريل بعد تفسير الإسلام، فكان المعنى أنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مع الأعمال التي ذكرها في تفسير الإسلام، كما أن الإحسان متضمن للإيمان الذي قدم تفسيره قبل ذكره بخلاف حديث وفد عبد القيس لأنه فسره ابتداء لم يتقدم قبله تفسير الإسلام، ولكن هذا الجواب لا يتأتى على ما ذكره الشيخ رحمه الله من تفسير الإيمان، فحديث وفد عبد القيس مشكل عليه، والجواب لا إشكال، لأن حديث وفد عبد القيس إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه الإيمان بمعناه

وهذه أيضا من النقاط التي خالف فيها يعني اختلف فيها العلماء، فالذي عليه الجمهور أن الزكاة ما تصرف إلا في إيه؟ في الأصناف الثمانية، ولا تصرف في غيره، ولهذا وجبت فيها النية ولم يجز أن يفعلها الغير عنه بلا إذنه. وهذا محل الخلاف اللي قلنا في موضوع ليه في موضوع ولهذا وجبت فيها النية يعني وجبت في الزكاة ولم يجز أن يفعلها الغير عنه بلا إذنه. ها عندكم ما في عنه؟ ولم يجز أن يفعلها الغير عنه بلا إذنه. زيد بلا زيد عنه حتى تكون نسختك يعني إيه محفوظة. ولم يجز أن يفعلها الغير عنه بلا إذنه ولم تطلب من الكفار. طبعا لم تطلب من الكفار لأن الكفار كما قلنا لا يخاطبون بفروع الشريعة، وحقوق العباد لا يشترط لها النية، ولو أداها غيره عنه بغير إذنه برئت ذمته. يعني كدين، لو أن إنسان ذهب إلى دائن ودفع له ما له على غيره فإن الدين يسقط عن المدين وإن إيه وإن لم يعلم، وهكذا في موضوع الغصب وغير ذلك. قال بخلاف نعم، وحقوق العباد لا يشترط في لها النية، ولو أداها غيره عنه بغير إذنه برئت ذمته ويطالب بها الكفار. وما يجب حقا لله تعالى كالكفارات هو بسبب من العبد، وفيها معنى العقوبة، ولذلك اشترط فيها النية، ولهذا كان التكليف شرطا في الزكاة فلا تجب على الصغير. طبعا احنا قلنا هذا خلاف ما عليه الجمهور، قال ولهذا كان التكليف شرطا في الزكاة فلا تجب على الصغير والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى على ما عرف في موضعه، وإلا فالذي عليه الجمهور أنها تجب على الصغير كما جاء عن عمر رضي الله عنه قال تاجروا في مال الصغير لا تأكله لإيه الزكاة، فدل ذلك على أن الزكاة واجبة، لأن الزكاة حق متعلق بالمال وليس متعلقا بالأفراد، ولذلك إذا كان الصغير له مال فيتجب فيه الزكاة، وهكذا إذا كان المجنون له مال تجب فيه الزكاة. وأما الكافر فقلنا لا تجب الزكاة فيه لأنه غير مخاطب بهذه الفروع.